السلام عليكم ورحمة الله. حيا الله جميع المشاهدين الأعزاء الكرام، بارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المحبة المحبة لله سبحانه وتعالى، ولا شك في هذا، المحبة ديالنا لله سبحانه وتعالى. الله يحفظكم كاملين أبو سندس، الله يحفظك، بارك الله فيك، الله ينورك إن شاء الله. سيونس الله يحفظك، سيونس الله يحفظنا وإياك إن شاء الله، بالسبع المثاني وجميع المشاهدين وجميع الأبناء ديالكم، الله يحفظنا وإياكم بالسبع المثاني والقرآن العظيم. سي سهل بارك الله فيك، الله يجزك بخير. سي محمد جزاك الله خيرا، صولو الحاج الله يحفظك سيد الحاج، بارك الله فيك، تبارك الله على السي حسين، السي محمد الله يكرمك، السي عبد الهادي العمراني الله يكرمك، السي عبد الهادي الله يجازيك بخير، شكر الله لك. السي يونس شكرا، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، الله يحفظكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، الله يحفظكم جزاك الله خير. الله يحفظك السي العالمي، السي العالمي البشير الله يكرمك، السي البشير السي محمد الجطيوي، تحية للسي محمد، تحية للناس ديال إرارة الجطيوي كيديروها الناس ديال إرارة، ياك نعم سيدي، الله يحفظكم، شكر الله لكم جميعا، شكرا على التتبع ديالكم، وأحسن الله إليكم جميعا، إلى أمسية أخرى إن شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.